بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام عند الناظم رحمه الله تعالى حول تفاصيل اليوم الآخر وما يكون في ذلك اليوم العظيم من أهوال فظيعة وشدائد عظيمة وأمور كثيرة متنوعة جاءت تفاصيلها في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الناظم رحمه الله تعالى شيئا من هذه التفاصيل فيما مضى من الأبيات، ولا يزال الكلام عنده عن تفاصيل اليوم أو الإيمان باليوم الآخر. يقول هنا: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، أي في ذلك اليوم يتساوى الملوك والأجناد والرؤساء والرعية، يكون الجميع متساوين، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، ولا فرق بين تاجر أو غني وفقير، لا فرق بين ملك وجند من الجنود، لا فرق بين هؤلاء، تتساوى الرؤوس. وفي ذلك اليوم يقول الله تبارك وتعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ويقول: أنا الملك، أنا الديان، كما في بعض الأحاديث. والمراد بتساوي الرؤوس أي بحسب الفروقات التي كانت بينهم في أمور الدنيا. أما فيما يتعلق بأمر الدين فليس هناك تساويا، بل بينهم فروقات وبينهم تمايز وتفاضل، منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه ومنهم الظلمة والكفار والفسقة والفجار، فبهذا الاعتبار ليسوا متساوين. والتساوي الذي يعنيه الناظم رحمه الله تعالى أي باعتبار أمور الدنيا التي كانوا عليها من ملك أو زعامة أو رئاسة أو حسب أو نسب. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله تعالى يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشاهد هناك تفاضل بين الخلائق باعتبار أمر الدين ولزومه، وأما فيما يتعلق بأمور الدنيا تنتهي بانتهاء الدنيا، تنتهي بانتهاء الدنيا، الملك أو الزعيم أو الرئيس أو ما إلى ذلك إذا ما انتهت هذه الأمور، وكذلك الغني ومن له شأن في أمر من أمور الدنيا كلها تنتهي بموته، وليس هناك في الآخرة تفاضل بين الناس في هذه الأشياء. والعبرة بالصلاح والاستقامة والتقوى، ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، هذا تفاضل وله اعتباره يوم القيامة، ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وجيء بالكتاب أي صحائف الأعمال كما قال الله عز وجل وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيجاب الكتب التي هي صحائف الأعمال، وهي صحائف دون فيها كل ما عمله الإنسان أحصاه الله ونسوه، فكل ما عمله الإنسان مدون ومكتوب عملا عملا صغر أو كبر كل ذلك مكتوب في كتاب أحصي فيه عمل الإنسان، ويجاء بهذا الكتاب يوم القيامة ويرى كل إنسان تفاصيل أعماله وخفايا أموره، يرى ذلك كله في كتابه. قال وجيء بالكتاب والأشهاد أي جيء بالشهود، ومن ذلكم قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيجاء في ذلك اليوم بالكتاب ويجاء أيضا بالأشهاد. قال وشهد الأعضاء والجوارح، وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. قوله وشهد الأعضاء والجوارح أي على مقارف السيئات ومرتكب الآثام والجرائم، فإن جوارحهم تشهد عليهم وتنطق بما كانوا يعملون، ينطقها الله تبارك وتعالى الذي أنطق كل شيء كما قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فتشهد الأعضاء، تشهد اليد وتشهد القدم وتشهد الجلود، ينطقها الله تبارك وتعالى الذي أنطق كل شيء، فتنطق على أصحابها بأعمالهم تقول اليد فعل كذا وكذا وكذا، وتقول القدم فعل كذا وكذا وكذا، وتقول الجلد فعل كذا وكذا، تنطق متكلمة بكلام يسمع بما اقترفه الإنسان، تنطق يده وينطق جلده وتنطق رجله عليه بما كان يعمل. قال وشهد الأعضاء والجوارح، وعطف الجوارح على الأعضاء عطف تفسير، فالأعضاء الجوارح هي الأعضاء، وشهد الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح. ولهذا يقال لذلك اليوم يوم الخزي، ويوم الفضائح، لأنه في ذلك اليوم كل مبطن أو مخفي أو كل ذلك ينكشف وينفضح، وأرباب الجرائم أيضا ينفضحون، فهو يوم الفضائح. وفي دعاء إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهو يوم خزي. ولهذا يسأل الله تبارك وتعالى المؤمن أن لا يخزيه في ذلك اليوم، أن لا يخزيه في ذلك اليوم. قال وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر، وابتليت هنالك السرائر، هنالك أي في ذلك اليوم، والسرائر أي ما كان مخفيا غير معلن، كل ذلك ينكشف ويظهر في ذلك اليوم، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وانكشف المخفي في الضمائر. أيضا في ذلك اليوم الأمور التي يخفيها الإنسان في ضميره من نيات سيئة ومقاصد سيئة وبطانات سوء يضمرها في قلبه وحقد وغل وغير ذلك، كل ذلك ينكشف في ذلك اليوم العظيم. نعم. قال رحمه الله ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. ثم ذكر رحمه الله في هذه الأبيات نشر الصحائف، صحائف الأعمال، وإذا الصحف نشرت، فتكلم هنا عن نشر صحائف الأعمال، وذكر أن الصحائف على قسمين، بينها بقوله تؤخذ باليمين والشمال، فقسم منها يؤخذ باليمين وهي صحائف أعمال أهل الإيمان، وقسم منها يؤخذ بالشمال وهي صحائف أعمال الكفار، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يأخذه بشماله من وراء ظهره. قال ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، قال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين. طوبى قيل في معناها الثواب العظيم، وقيل بل هي الجنة، وقيل شجرة في الجنة، قد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال طوبى لمن يأخذ باليمين، أي لمن يأخذ كتابه بيمينه، قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فيكون فرحا مسرورا بهذه النتيجة السارة والفوز العظيم، ألا وهو أخذه لكتابه بيده اليمنى، أخذه لكتابه بيده اليمنى تكريما له وتشريفا، فيفرح ويسر بذلك سرورا عظيما. وهذا هو الفوز المبين والفوز العظيم الذي يحصل به النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا هو الفوز الأكبر، بهذا يوصف في القرآن الفوز المبين، الفوز العظيم، الفوز الأكبر أو الفوز الكبير. ومن أسف أن مفهوم الفوز في أفهام كثير من الشباب والناشئة انحصر في اللهو واللعب، ولا يكاد يفهم معنى الفوز، ولا ينقدح في ذهني عند ذكر الفوز إلا اللعب. وأما الفوز الحقيقي والفوز الأكبر والفوز المبين والفوز العظيم فكثير منهم عنه غافل ولا يستشعر هذا الفوز العظيم، وإلا فإن من يستشعر هذا الفوز يعد له العدة ويتهيأ له. قال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، أي يبشر بحور عين أي في الجنة، فهي بشارة له في الجنة وكرامة الله ورضا الله عنه وفوزه بنعيم الجنة ومسارها. هذا من أوتي كتابه باليمين. قال والويل، وهو العذاب الشديد والنكال الأليم، وقيل واد في جهنم، للآخذ بالشمال، أي للآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ولهذا قال والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر. فالويل له لمن يؤتى كتابه يوم القيامة بهذه الصفة، بأن يأخذه بشماله من وراء ظهره. قال للجحيم صالي، أي أنه يصل الجحيم ويدخل نار جهنم والعياذ بالله. ففي هذه الأبيات ذكر رحمه الله صحائف الأعمال وأنها تؤخذ باليمين والشمال، باليمين في حق أهل الإيمان وبالشمال في حق أهل الكفر. نعم. قال رحمه الله والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه، ومقرف أو بقه عدوانه. ثم قال رحمه الله والوزن بالقسط، ذكر هنا الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فذكر هنا الميزان وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان، ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وله كفتان، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو. قال الناظم والوزن بالقسط، أي بالعدل، القسط العدل، فتنصب الموازين يوم القيامة وهي موازين عدل ودقيقة، والوزن فيها بمثاقيل الذر، كما قال ربنا عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالوزن بمثاقيل الذر، وهو وزن قسط عدل لا ظلم فيه ولا هضم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما بأن توضع عليه سيئات لم يعملها، ولا يخاف هضما بأن يؤخذ من حسنات عملها، فلا ظلم، بل توزن الأعمال الحسنات والسيئات. قال: والوزن بالقسط، فلا ظلم فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. قوله فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل هو معنى قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا ظلم، لا يظلم أحد بأن يؤخذ من حسناته أو أن يعطى سيئات لم يعملها أو نحو ذلك، لا ظلم ولا هضم أيضا، لا يهضم إنسان عمله ولا يضيع عليه عمله، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، أي لا يحاسب الإنسان ولا يجازى يوم القيامة إلا بأعماله، إلا بأعماله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل يجازى بما عمل، يجازى بالحسنات إحسانا ويجازى بالسيئات أيضا عقوبة وخسرانا، مثل ما قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. قال: فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، أي أن الناس على إثر الميزان أو على إثر الوزن الذي يكون يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: قسم ناجا وهو من رجح ميزانه، من رجح ميزانه أي بالحسنات، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي الناجون الفائزون الرابحون، وهو من ثقلت موازينه أي بالحسنات. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف، هذا القسم الثاني، أو بقه عدوانه، مقرف أي مرتكب أو مقترف للذنوب والسيئات والآثام، أو بقه عدوانه، أو بقه أي أهلكه، ولهذا تسمى الكبائر موبقات، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات. فمقرف أي مرتكب للذنوب مقترف للمعاصي والآثام، أو بقه أي أهلكه عدوانه، عدوانه أي بارتكابه لها. والوزن الذي يكون يوم القيامة هو وزن للأعمال وللعاملين وللصحائف، كل ذلك يوزن، الأعمال توزن والصحائف توزن، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا. فيقال له: ألك حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا فيه دليل واضح على أن الصحائف توزن، صحائف الأعمال توضع في الميزان، وأيضا دل الدليل على أن العاملين يوزنون، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده إنها لفي الميزان أثقل من جبل أحد، ساق كانت نحيلة ضعيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد. فهذا دليل على أن العاملين يوزنون، والأعمال أيضا توزن. كل ذلك دل الدليل عليه. ودليل أن الأعمال توزن قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: وينصب الجسر بلم تراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزهن سعلاء أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. ثم تكلم هنا في هذه الأبيات عن الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: وينصب الجسر بلا امتراء. ينصب الجسر أي يوضع الجسر وهو صراط على متن جهنم أي على ظهرها. يوضع جسر أي صراط على متن جهنم. قال: بلا امتراء أي بلا شك ولا ريب، هذا أمر متحقق حصوله، ويطلب من الناس أن يعبروا من فوق هذا الصراط وهو ينصب على متن جهنم. وقد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهو صراط حقيقي يمد وينصب على متن جهنم، ثم يطلب من الناس أن يمروا على هذا الصراط. قال: كما أتى في محكم الأنباء أي كما جاء في الأحكام، في الأنباء أي الأخبار المحكمة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: يجوزه الناس، يجوزه أي يعبره الناس ويمرون من عليه ويمشون من فوقه، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. يجوز أي يعبره الناس يمرون عليه على أحوال، أي ليسوا في مرورهم عليه على حال واحدة بل متفاوتون. إلى ماذا يرجع هذا التفاوت في العبور على الصراط؟ قال: بقدر كسبهم من الأعمال، بقدر كسبهم من الأعمال. فتفاوتهم في المرور على الصراط راجع إلى تفاوتهم في الأعمال، ولهذا منهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا. ليسوا متساوين في مرورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ثم هم في المرور وعدمه قسمين. قال: فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. قسمين: القسم الأول مجتاز أي يعبر، وهم من قال الله تبارك وتعالى عنهم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقسم يزحزح عن النار ويكرم بالعبور من فوق هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم فيكون من الناجين. قال: فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف أي أسرف على ذنبه بالآثام التي أوجبت وقوعه في النيران، ومسرف يكب في النيران. يكب في النيران، والكب يكون على الوجه، فيكب في النيران يلقى فيها على وجهه. نسأل الله عز وجل لنا جميعا السلامة والعافية. اللهم سلم سلم. نعم. قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. ثم في هذا الفصل بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنة والنار، ما يتعلق بالجنة والنار في هذا البيت الجامع حقيقة. قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. فهذا بيت جامع أتى فيه رحمه الله تعالى على ما يجب اعتقاده فيما يتعلق بالجنة والنار، ويتلخص ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا البيت مما يجب اعتقاده فيما يتعلق بالجنة والنار في أمور ثلاثة. الأمر الأول مستفاد من قوله حق، والنار والجنة حق، فهذا الأمر الأول مما يجب اعتقاده في الجنة والنار، أن نؤمن ونعتقد أنها حق بلا امتراء. والدلائل على أن النار حق والجنة حق كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاءت آيات كثيرة في ذكر الجنة وصفاتها وما فيها من النعيم. فإذا الأمر الأول الذي يجب أن نعتقده في الجنة والنار أن نعتقد أن الجنة والنار حق. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث متفق عليه. أيضا ما جاء في استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، قال: أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. فإذا هذا الأمر الأول مما يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما حق. الأمر الثاني في قوله: وهما موجودتان. وهما موجودتان أي الآن، الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان الآن، ليستا تخلقان يوم القيامة وتوجدان يوم القيامة، بل هما مخلوقتان وموجودتان. ودلت الدلائل كثيرة على أن النار مخلوقة موجودة وأن الجنة مخلوقة موجودة، ومن ذلكم قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله عن النار: أعدت للكافرين. فهي معدة ومهيئة وموجودة. فهذا الأمر الثاني مما يجب أن نعتقده في الجنة والنار. الأمر الثالث في قوله: لا فناء لهما. الأمر الثالث في قوله: لا فناء لهما، أي أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبد الآباد، وأهل الجنة الذين هم أهلها باقون فيها مخلدون فيها أبد الآباد، وأهل النار الذين هم أهلها أيضا مخلدون فيها باقون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. قال رحمه الله: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. ثم ذكر في هذا البيت الحوض المورود لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق حق، أي مما يجب أن نعتقده ونؤمن به فيما يتعلق بيوم القيامة الإيمان بالحوض المورود. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحوض متواترة، وهي أحاديث كثيرة جاءت في ذكر الحوض وصفته وأن ماءه أحلى من العسل، وذكر كيزانه عليه الصلاة والسلام، وذكر هيئته ومسافته، وذكر أمورا كثيرة تتعلق به، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فمن الواجب اعتقاده فيما يتعلق باليوم الآخر الحوض، وأنه حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، أي جميع حزب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه السائرون على نهجه المكتفون لأثره الغير مبدلين ولا مغيرين، فهؤلاء كلهم يشربون من الحوض المورود شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. قال وبه يشرب في الأخرى، وبه يشرب، وعد الفعل يشرب بالباء لأنه ضمنه معنى الري، ضمنه معنى الري، لأنهم بهذا الشرب يرتوون ولا يكون بهذا الشرب يرتوون ولا يظمؤون، لا يحصل لهم ظمأ، ولهذا قال وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، أي حزب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذاد أقوام عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهذا فيه دليل على أن من أحدث وغير وبدل لا يكون من أهل الورود للحوض، حوض خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. قال كذلك له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. في هذا البيت ذكر لواء الحمد، لواء الحمد الذي ينشر لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وتحته الرسل جميعا، وتحته الرسل جميعا تحشر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي. نعم. قال رحمه الله كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. ثم في هذا البيت وأبيات تأتي بعده تكلم عن الشفاعة بأنواعها، سواء الشفاعة العظمى أو الشفاعات التي تكون يوم القيامة. قال رحمه الله كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله به تكرما. كذا له أي للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى أي يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي قال الله عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة العظمى له لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي له خاصة دون غيره، خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي يقبطه عليه الأولون والآخرون، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمراد بهذه الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام للخلائق بأن يبدأ الله سبحانه وتعالى بحسابه ومجازاتهم، لأنهم في ذلك اليوم العصيب يأتون إلى الأنبياء كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيره، يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله فيعتذر، يأتون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، وكل واحد يحيل على الآخر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن يحيلهم عيسى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش يخر ساجدا ويحمد الله بمحامده. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا تحضرني الآن، جاء في بعض الروايات يعلمه يفتح الله بها علي، فيحمد الله بتلك المحامد فيقول الله له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فهذا المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى وهو خاص بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال قد خصه الله بها، خصه أي النبي صلى الله عليه وسلم، الله بها أي خصه بهذه الشفاعة، فهي خاصة له تكرما من الله وتفضلا على نبيه الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال من بعد إذن الله، أي هذه الشفاعة وكل شفاعة تكون يوم القيامة لا بد فيها من هذا الشرط ولا بد فيها من هذا القيد وهو إذن الله. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا ذكر رحمه الله هذا القيد، قال من بعد إذن الله، من بعد إذن الله أي له، ليس هناك أحد يشفع ابتداء، بل لا ليس هناك شفاعة إلا من بعد إذن الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالأمر بمشيئة الله وبإذنه تبارك وتعالى. قال من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، كل قبوري أي المتعلقين بالقبور، المتعلقين بالقبور المعتقدين في المقبورين المتجهين إلى أهل القبور بالسؤال والطلب وعرض الحاجات، فهؤلاء عقيدتهم في المقبورين في باب الشفاعة عقيدة شركية، عقيدة باطلة، ولهذا يتوجهون إلى المقبورين متذللين خاضعين خاشعين باكين راجين طامعين، يعرضون عليهم حاجاتهم، يطلبون المدد ويطلبون المغفرة ويطلبون العافية ويطلبون الصحة ويطلبون الولد وغير ذلك من المطالب والحاجات التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه عقيدة باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا حذر الشيخ من هذا الاعتقاد الباطل بقوله من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، وهذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى والقول عليه وعلى دينه وفي شرعه بلا علم، بل بالباطل والظلم والزور. ولهذا لما اعتقد هؤلاء في المقبورين، هذه العقيدة تعلق بالمقبورين، وكان من وراء تعلق هؤلاء بالمقبورين أشياخ ضلال وأئمة باطل. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا كان يغرس فيهم بعض أشياخ الضلال وأئمة الباطل مثل هذه الأمور، كما يقول أحد هؤلاء الأشياخ لتلاميذه: ليس بشيخنا وليس بولي من يحول بينه وبين تلاميذه ذراع من تراب، أي يقصد أنني إذا دفنت ووضعت في تراب هذا التراب ما يحول بينكم وبيني، بل تعالوا واعرضوا علي حاجاتكم وطلباتكم. فغرسوا فيهم مثل هذه العقائد الباطلة، وبقي هؤلاء متعلقين بهؤلاء معتقدين فيهم هذه العقائد الباطلة المصادمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل المصادمة. نعم. قال رحمه الله: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. ذكر هنا الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى، قال يشفع أي نبينا صلى الله عليه وسلم أولا إلى الرحمن إلى الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء بين أهل الموقف، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويثني عليه ويسأله تبارك وتعالى أن يبدأ بفصل القضاء. فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيجيء الرب كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال: من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلة. الناس أي في الموقف يطلبونها من أولي العزم، وأول ما يبدأون بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل واحد من هؤلاء يعتذر، كل واحد من هؤلاء يعتذر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. قوله إلى كل أولي العزم، عرفنا أن أولي العزم عددهم خمسة، جمعهم الله سبحانه وتعالى في آيتين: آية في الأحزاب وآية في الشورى، كما سبق بيان ذلك عند الناظم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران. قال: وثانيا في الشفاعات، وهي شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قال: يشفع في استفتاح دار النعيم. يشفع في استفتاح دار النعيم، أي يشفع صلوات الله وسلامه عليه لأهل الجنة بأن يفتح لهم بابها، بأن يفتح لهم باب الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. ويقال ويقول له الملك: بك أمرت أن أفتح وأن لا أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام الذي يستفتح باب الجنة، وهذه شفاعة خاصة به. فخص عليه الصلاة والسلام بشفاعات، خص بالعظمى كما تقدم، وخص أيضا بهذه الشفاعة، ألا وهي أنه أول من يستفتح باب الجنة. قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. لأولي الفلاح الفوز، أهل الجنة هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. فيستفتح لأولي الفلاح، يطلب أن يفتح لهم باب الجنة. قال هذا وهاتان الشفاعتان أي الشفاعة التي هي لأهل الجنة بأن يفتح لهم بابها والشفاعة العظمى للخلائق كلهم. قال قد خصتا به بلا نكران, خصتا به أي بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام, فهما شفاعتان خاصتان بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وثالثا يشفع في أقوامي ما توعلى دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخل النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. ثم ذكر رحمه الله هذه الشفاعة الثالثة وهي ليست مختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام, بل يشاركه فيها الملائكة ويشاركه فيها الأنبياء ويشاركه فيها الصالحين من عباد الله. وهي الشفاعة في أقوام ماتوا على الهدى, على دين الهدى الإسلامي. هذه الشفاعة هي شفاعة لأقوام ماتوا على الإسلام, وهذا فيه تنبيه أن الكافر الذي مات على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ليس له نصيب ولا حظ من الشفاعة. ولهذا لما قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة, قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا الحديث الذي تقدم معنا وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالمشرك ليس له حظ من الشفاعة, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولو قدر وجود شفاعة لمشرك يوم القيامة وإن كان أقرب قريب للإنسان فإنها لا تنفعه, مثل ما جاء في صحيح البخاري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني, فيقول اليوم لا أعصيك, يقول له والده اليوم لا أعصيك, فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون, وأي خزي أخزى من أبي الأبعد, فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين, إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لا أنظر إلى أسفل منك أو إلى قدميك, فينظر فإذا بذيخ, والذيخ ذكر الضباع أي تتحول هيئة والده على تلك الهيئة, ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار, ويؤخذ بقوائمه ويطرح في النار. فالشاهد أن الكافر لا تنفعه شفاعة, ويخص من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب, وهي شفاعة في تخفيف العذاب لا في قطع العذاب أو توقف العذاب, وإنما هي في تخفيف العذاب عليه بعض الشيء لما قام به من جهود عظيمة في نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام, أوبقتهم أي أهلكتهم كثرة الآثام أي الذنوب والكبائر, فأدخلوا النار بذا الإجرام أي كان دخولهم النار بهذه الجرائم التي دون الكفر, التي هي دون الكفر. إذن الحديث هنا في الشفاعة عن أهل الكبائر, ليس الحديث عن الكفار, هؤلاء الكفار ليس لهم شفاعة, وإنما الحديث هنا عن أهل الكبائر الذين أوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بآثامهم. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان, فهذه شفاعة ثابتة, يشفع لأهل النار من دخلها بأن يخرج منها، ومن استحق دخولها ألا يدخلها. ولهذا مر أن الأنبياء تقول اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة. نعم. قال رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر. بعده يشفع، وبعده يشفع كل مرسل، وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. بكسر الحاء، حبي حب حميل. قال: وبعده، أي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، يشفع كل مرسل، أي كل رسول، سواء الرسول الملكي أو الرسول البشري، لأن الملائكة أيضا يشفعون، كما قال تعالى: وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والرسل من البشر أيضا يشفعون يوم القيامة بعد شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل عبد ذي صلاح وولي، أهل الصلاح وأهل الإيمان والولاية والتقوى، أيضا يشفعون يوم القيامة. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، يخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. يخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى طريقة إخراج أهل الكبائر من نار جهنم، ويشير هنا إلى ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الكبائر وقال: إن النار تميتهم إماتة، إن النار تميتهم إماتة، فيتفحمون، يكونون كقطع الفحم، ثم يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، لأن كبائرهم متفاوتة، ولهذا يكون خروجهم متفاوت في الوقت. يخرجون ضبائر ضبائر، ثم يبثون في أو يوضعون في نهر الجنة، يلقون في نهر الجنة، ويحيون بمائه، أي بماء نهر الجنة يحيون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في البخاري ومسلم، قال: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة المراد بها واحدة الحبوب الذي يكون في الصحراء، والذي ينبت على إثر مجيء الأمطار ونزول الأمطار ومشي الأودية بالماء. والوادي إذا جاء يطفح بالماء، إذا جاء الوادي يطفح بالماء، فإنه يحمل على متنه البذور التي تكون في طريقه، يرفعها على متنه ثم يلقيها على جنبتيه، فتنبت هذه الحبوب على بماء السيل، تنبت هذه الحبوب بماء السيل، وتحيا بماء. ومن لم يكن من أهل البادية إذا رأى النبات الكثير الذي على جنب الوادي لا يرد في ذهنه كيف جاء هذا النبات، بل هذا أمر يعرفه أهل البادية، يعرفون أن السيل إذا جاء يطفح يحمل الماء، البذور التي تكون متناثرة في الوادي يحملها فترتفع على متنه ثم يلقيها على جنبتي الوادي وتحيا بماء. ولهذا بعض الصحابة كما في الصحيح لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال سبحان الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، لأن معلومة يعرف أهل البوادي، يعرف أهل البوادي، فقال سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية. الشاهد أن الشيخ رحمة الله عليه في البيتين الآتيين يشرح هذا المعنى، يقول في نهر الحياة يطرحون، أي أن أهل الكبائر عندما يخرجون ضبائر ضبائر من النار على هيئة الفحم متفحمين يطرحون في نهر الحياة، أي نهر الجنة، نهر الجنة يطرحون في نهر الجنة. قال في نهر الحياة يطرحون فحما، ما الذي يطرح في نهر الجنة؟ قطع من الفحم، يطرحون قطعا من الفحم لأنهم تفحموا في النار وأماتتهم النار إماتة، فيطرحون في نهر الجنة قطعا من الفحم. هذا معنى قوله في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، يحيون وينبتون. ما هي صفة هذه الحياة؟ قال كأنما ينبت في هيئته حب حميل السيل في حافته، مثل يعني ينبتون هم في نهر الجنة مثل ما ينبت حب حميل السيل. ومعنى حب حميل السيل أي الحب الذي يحمله السيل على متنه ويطرحه على حافتيه فينبت، هم ينبتون في الجنة ويحيون مثل هذه الصفة، لأنهم يؤتى بهم ويطرحون في النهر، ونهر الحياة ونهر الجنة يلقيهم على جنبتيه فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترون يقول عليه الصلاة والسلام أنها تخرج صفراء ملتوية، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية، فهم تبدأ الحياة تدب فيهم على جنبتي نهر الفردوس. ومثل هذا قول ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا على الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأبيات بدأ الناظم رحمه الله تعالى يتكلم عن الأصل السادس من أصول الإيمان والركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، كما قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان العظيمة وأسس وأساس من أسسه المتينة، وأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وأحاط بكل شيء علما، وأنه كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى خالق كل شيء. هذا هو الإيمان بالقدر. ولهذا قال العلماء للإيمان بالقدر أربع مراتب، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط بكل شيء، وأنه وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، علم ما كان وما سيكون وأحاط بكل شيء علما. والثاني الكتابة، أنه تبارك وتعالى كتب المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والمرتبة الثالثة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي القرآن الكريم ما يقرب من 400 موضع فيها ربط الأمور بمشيئة الله: يرزق من يشاء، يخلق من يشاء، يعز من يشاء، يهب لمن يشاء، يغفر لمن يشاء، يرحم من يشاء. قرابة 400 موضع في أنواع الأمور بربطها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء لا يكون إلا بمشيئته، من صحة أو عافية أو فقر أو غنى أو رزق أو هداية أو ضلال أو هبة أو غير ذلك، أو رحمة أو مغفرة، كل ذلك بمشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة الإيمان بالخلق، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون مؤمنا بالقدر من لم يؤمن بها. قد جمعها أحدهم في بيت فقال: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالشيخ رحمه الله في هذا الموضع يتكلم عن هذا الأصل العظيم. قال: والسادس الإيمان بالأقدار. والسادس أي من أصول الإيمان الإيمان بالأقدار، أي الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، أي الإيمان بأن الأمور كلها بقدر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم. كل شيء بقدر، فأيقنا بها ولا تماري، فأيقنا بها ولا تماري. هذا مثل قول ابن أبي داود في منظومته الحائية: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. الشيخ هنا يقول: فأيقن بها، أيقن بها أي بالأقدار. ومعنى أيقن أي كن فيها على يقين، واليقين المراد به انتفاء الشك والريب، فكن مؤمنا بها إيمانا لا شك فيه ولا ريب. ولا تماري أي لا تجادل. فالقدر حق ثابت، والأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء هذه عامة، في كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كل شيء بقدر، يعني مقدر ومكتوب. كما قال الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، كان أمر الله قدرا مقدورا. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، مستطر مكتوب في أم الكتاب. والكل في أم الكتاب مستطر، كما قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. نعم. قال رحمه الله: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامتلا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. ثم ذكر هنا خصال ست، ذكر خصالا ستا نفاها الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات، وهذه الأمور الستة إثباتها مما يتنافى مع حقيقة الإيمان بالقدر، ولهذا قال الكلام على خصال ست في نفيها الإيمان بالقدر وفي إثباتها منافاة للإيمان بالقدر. قال: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا نوء، هذا الأمر الأول الذي نفاه الشيخ رحمه الله، وهو ما يعتقده أهل الجاهلية في الكواكب والنجوم، ومن ذلك قول مطرنا بنوء كذا وكذا. في الحديث قال الحديث القدسي قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، والكافر هو الذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. قال: فلا نوء ولا عدوى، أيضا نفى العدوى هنا، والعدوى المنفية هي تلك العدوى التي يعتقد أهل الجاهلية في سريان المرض في الناس بطبعه، مع نفي القدر، مع نفي القدر وتدبير الله سبحانه وتعالى، فهذا منفي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، لا عدوى، نفى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قول: ولا طير، هذا فيه نفي التطير، هذا فيه نفي التطير، والتطير هو التشاؤم بالطير، التشاؤم بالطير، فكان أهل الجاهلية يتشاؤمون بالطيور في رواحها وفي مجيئها وفي أشكالها يتشاؤمون، ولهذا قال: لا طير، أي نفي للتشاؤم، والتشاؤم سواء كان بالطير أو بغيرها كله باطل محرم، والشريعة جاءت بنفي نفي الطيرة والتطير. والتطير نظرة مظلمة إذا سيطرت على الإنسان أهلكته، نظرة مظلمة إذا وجدت في الإنسان أهلكته، أقعدته عن كل خير وعن كل فضيلة، وأصبح مخذولا محروما متقاعسا جبانا خاسرا، ونظرته للأمور دائما نظرة يأس وقنوط، وكل ذلك إذا سيطر عليه، إذا سيطرت عليه هذه النظرة المظلمة التي هي التطير. والإسلام جاء بالفعل، والمسلم يكون دائما متفائل وراجي وطامع، والتفاؤل يحرك في الإنسان الفضائل والخيرات، بينما التطير يقتل الإنسان، يقتله قتلا ويهلكه. والإسلام جاء بتحريم التطير والتحذير منه، ولهذا قال الشيخ هنا: ولا طيرا ولا عما قضى الله تعالى حولا. الشيء الذي قضاه الله لا مفر منه، لأنه سبحانه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ولا غولا ولا هامة ولا صفر، وأيضا هذه أمور كان يعتقد فيها أهل الجاهلية. الغول جمع غيلان، وهي الشياطين، وكان أهل الجاهلية يعتقدون فيها، يعتقدون فيها، ولهذا يكون خوفهم منها مترتب عليه التجاء منهم إليها، مثل ما يقول قائل: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر من فيه، يلجؤون، يخافون منهم ويلجؤون إليهم، وهذه عقيدة باطلة. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. ولهامة، وهذا أيضا مما كان يعتقده الجاهلية، والهامة نوع من الحشرات، ومما قيل في حال أهل الجاهلية أنهم يعتقدون أن الميت إذا مات تخرج حشرة أو دابة في رأسه وتقول اسقوني اسقوني، فيعتقدون مثل هذه العقائد التي جاء الإسلام بإبطالها. ولا صفر، أي يتشاءمون من شهر صفر، يتشاءمون من شهر صفر، فجاء الإسلام أيضا بإبطال ذلك. قال: لا غول ولا هامة ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر صلوات الله والسلام عليه، أي أخبر في أحاديثه الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه التي أبطل فيها ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة، ينبغي أن يفهم حتى لا يقع اشتباه مع نفي النبي صلى الله عليه وسلم للتشاؤم والتطير. فقوله عليه الصلاة والسلام: الشؤم في المرأة والدابة والدار، المراد بالشؤم ضد اليمن، المراد بالشؤم ضد اليمن، وهو عدم البركة. والمراد هنا في قوله الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، المراد به في الأمور المحسوسة المشاهدة، أمور محسوسة مشاهدة، مثل أن تكون الدابة صعبة وعسرة وليست مرنة، أو تكون المرأة سيئة الأخلاق، سيئة العشرة، فظة، سيئة التعامل، تحول حياة زوجها إلى نكد. وأيضا الدار تكون دارا غير مريحة، دارا لا يجد فيها الإنسان راحة لضيقها، لحاله فيها، لسوء مثلا جيرانه فيها، أو غير ذلك من الاعتبارات، فلا يرتاح الإنسان. فهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. فالشؤم المثبت هنا في الحديث في أمور محسوسة، يعني يجدها الإنسان في داره، أو يجدها في امرأته، أو يجدها في دابته. أما الشؤم المنفي والتطير المنفي فتلك عقائد جاهلية، عقائد جاهلية كان يعتقدها أهل الجاهلية في مثل هذه الأشياء، وهي عقائد ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان، يكون بذلك قد أنهى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان، وكان قبل ذلك تكلم عن المرتبة الأولى وهي مرتبة الإحسان، مرتبة الإسلام، ثم أتى هنا ليختم هذا الفصل بالكلام على المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. فقال: وثالث مرتبة الإحسان، وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن. ذكر هنا المرتبة الثالثة وسماها مرتبة الإحسان، والإحسان هو الإتقان والإجادة والإتيان بالأمر على أتم أحواله وأكمل هيئاته وصوره. وتلك أعلاها لدى الرحمن، أي هذه المرتبة هي أعلى مراتب الدين لدى الرحمن، أي لدى الله سبحانه وتعالى. فهي أعلى مراتب الدين وأرفعها. ثم عرف الشيخ رحمة الله عليه هذه المرتبة بقوله: وهي رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. والمعنى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن الإحسان أن يجاهد المرء نفسه في عبادته لله وتقربه إليه بأن يكون على هذه الصفة والحال العلية في عبادته لله، بأن يعبد الله كأنه يراه. ولهذا قال العلماء: الإحسان ركن واحد، ليس للإحسان أركان، وإنما له ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذه المرتبة ختم الشيخ رحمه الله في هذا النظم ملخصا جميلا بديعا لحديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: بين نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم انطلق، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالشيخ رحمه الله تعالى في النظم السابق تكلم عن هذه المراتب العظيمة التي انتظمها واشتمل عليها حديث جبريل المشهور، ثم عقد بعد ذلك فصلا تكلم فيه على ست مسائل تتعلق بمباحث الإيمان ومباحث الدين، نرجع الكلام عليها إلى لقائنا القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله إليكم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ذكرت في الحديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي؟ وكيف نرد على أصحاب الشبهة الذين يسيئون الأدب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، إنك لتدري ماذا أحدثوا بعدك، جزاكم الله خيرا. المراد بالحديث الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنهم جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يزالوا مرتدين أو على أعقابهم أو كلمة نحو هذه لا أذكرها الآن. فالمراد بهؤلاء أي المرتدين الذين ماتوا على الردة، وأما من خذلهم الله من أهل العقائد الباطلة فقد حملوا الحديث على أشرف الصحابة وأفضلهم وخيارهم ومقدميهم والعياذ بالله، بينما الحديث المراد به واضح مبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في من ارتدوا الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، ومن خذلهم الله حملوا هذا الحديث على أبي بكر نفسه الذي قاتل المرتدين، بينما الحديث هو في المرتدين الذين ارتدوا على أعقابهم بعد موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.